تصبح هي ذنب بالأم، لكن إذا أنت جعلتها هي الميتة فكأنها تركت أخوات، فكأنها تركت الأصل من ستة. صح الأصل المسألة من ستة. فالأخت الشقيقة تأخذ نصف المال ثلاثة، واضح؟ والأخت من الأم تأخذ سدس المال واحد، تكون أربعة. والأخت من الأب تأخذ سدس المال تكملة الثلثين، تصبح خمسة. فالمسألة من خمسة، هذا واضح أليس كذلك؟ والعمات منزلنا منزلة، لما لو كانوا ترك ثلاثة عمات مختلفات ما معهم أحد، فالعمة تنزل منزلة الأب، تنزل منزلة من يدلى به، ما في إشكالات. لكن ما ترك عمات، ترك عمات وخالات، دل على أن أكثر من جهة. فإذا وجد أكثر من جهة اعتبرنا من أدلوا به كميت، فتكون العمات هنا إخوان لأب، هم منزلة الأب، لكن في هذه الحالة أصبحوا إخوة، أخوات، في أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، وقسم المال بينهم على حسب هذا التقسيم، أصبحت من خمسة وخمسة، هذه من خمسة وهذه من خمسة. واضح الكلام هذا؟ نعم إن شاء الله واضح. ها المثل، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإحداهما واضربها في ثلاثة تكون خمسة عشر، للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم، وللتي من قبل الأب سهم، وللتي من قبل الأم سهم، وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان. فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الأخوة. هو جاب هذه المسألة للتمرين، ما هي مسألة مستقلة، ما جابها فقط لأجل أن يتمرن كيفية توزيع التركة. قال فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، هم يدلون إلى الميت بجهة ولا أكثر من جهة؟ بجهة واحدة. ثلاثة أخوال مفترقين، خال شقيق وخال من أب وخال من أم، الخال هنا ينزل منزلة الأم، واضح؟ قال ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإخوة. تحب نفهمها ولا واضحة؟ بس نكفي هذه، اقرأ الشرح تحت. وإن خلف ثلاثة أخوال، شوف الشرح عندك 199. وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين، كما لو خلف ثلاثة إخوة مفترقين فإنه يسقط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين كسقوط الخال من الأب به، فعلى هذا تصح المسألة من ستة. فإن كان مع قال الخال من الأم، هو نزل الخال لما قال ثلاثة أخوال مفترقين، جعلهم كأنهم يدلون إلى الميت بأكثر من الجهة، لأنه قال هناك عمات، قالوا معهم لعل الأخوال مضمومة للعمات، فلما كانوا أخوال وعمات يدلون إلى الميت وهم من ذوي الأرحام، قال في هذه الحالة اجعلهم كميت، اجعل من أدلوا به كأنه هو الميت. فالخال بالنسبة للأم أخ، فيقول إذا كان أخ شقيق وهو الخال الشقيق، وأخ من أب وهو الخال من الأب، وأخ وخال من أم، يقول الخال الشقيق الخال من الأم يأخذ السدس، والخال من الأب لأنه أخ شقيق يأخذ الباقي كله، ولا شيء للخال من الأب لأنه أخ من أب، فتحجبه يسقط بوجود الأخ الشقيق. اقرأ ما بعده. وإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الأخوة. إن كان مع الأخوال الثلاثة المفترقين أبو أم، تنزله منزلة من أدلى به، تجعل الأدلى به هو الميت، فلما قال أبو أم كأنه الأب، واضح؟ فلما إذا بقي اعتبرته أبا فيكون الأخوال يرثون ولا لا يرثون؟ قال لا يرثون لأنهم هم بمنزلة الإخوة فيسقطهم الأب. فدل على أن ذوي الأرحام في توريثهم يعاملون كما يعامل أهل ذوي الفروض في الحجب وغيرهم. وذوي الأرحام من أصعب مسائل الفرائض. نعم. وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها، وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء. هذه مسألة ثانية. وإن خلف حبيت نعيد وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها، بنت عم شقيقة وبنت عم لأب وبنت عم لأم، قلنا ينزل ذوي الرحم منزلة من أدلى به، ومن أدلى به تعتبره كأنه ميت. فلما كانت بنت عم شقيق وبنت العم الشقيق العم ينزل منزلة الأب، فكأن ترك أولا لما قال بنت عم بنات عموم مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين. إذا نزلت العم منزلة الميت فكأنه ترك أخا شقيق. قال فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها، نص عليه لأنهن أقمن مقام آبائهن. فبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها، وبنت العم من الأب بمنزلة أبيها، فترك أخ شقيق وأخ من أب، وبنت العم من الأم بمنزلة أمها، ترك ثلاث بنات عمومة مفترقين. ما في بنت عم شقيقة وبنت عم لأب وبنت عم لأم. إذا نزلت بنت العم لأم منزلة أمها ليه ما لها؟ إذا نزلتها منزلة أمها لنزلت أبيها. وإن خلف، شوف العبارة مرة ثانية، وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين لأن الأخ شقيق، وبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها، وبنت العم من الأم الأب بمنزلة أبيها، فكأن لما قال بمنزلة أبيها كان يقول اجتمع ثلاثة إخوة، أب وأب وأب، أب لأبناء وأب لأبناء وأب لأبناء، يعني هي بس هو الميت، فإذا اعتبرناهم هم الموتى فأصبح مات وترك أخا شقيقا وأخ لأب وأخ لأم، لا مو أخ لأم، بنت، لأنه قال بنت عمة. أعيد العبارة عشان تفهموها كما نفهمها. أقرأ. وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم الأبوين وحدها. نص عليه لأنهن أقمن مقام آبائهن، فبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها، وبنت العم من الأب بمنزلة أبيها، وبنت العم من الأم بمنزلة أمها. ولو مات شخص وخلف المال لبنت العم من الأبوين وحدها، ليه جعلناها وحدها؟ إذا قلنا نزلنا من أدلى به منزلة الميت كيف يكون وحدها هي مع وجود بنت أمها؟ فالأم أي، بارك الله فيك، الله يبارك فيك علي، أحسنت، الأم عمة صح، فالأم أصبحت عمة، هناك أصبحت أخ، بارك الله فيك، وضحت الآن، بارك الله فيك علي، بنت أمها هذه بنت العمة أصبحت، إذا نزلناها منزلة أمها فالعمة بالنسبة إلى الميت أختها، فهي كانت لما قال بنت عمة فهي في هذه الحالة لا ترث لوجود الأب، فالأب يأخذ المال كله، الأب يعني الأخ الشقيق، نعم، لأنه عصب، الأخ الشقيق أخذ المال كله، والأخ من الأب ما أخذ شيء، إذا وجد عاصب أقرب هو الذي يستولي على المال. طيب المسألة الثانية، وإن أدلى، وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء. هذه إن شاء الله سهلة. هنا مر علينا لو أدلى جماعة بواحد قسمت المال بينهم بالسوية، هذا واضح، مر علينا المسألة. إذا أدلوا جماعة بواحد قسمت المال بمن أدلوا به بالسوية، هذه المسألة خلاف تلك. أدلى جماعة بجماعة، جماعة يعني أكثر من جهة بأكثر من واحد يدلى به، فجماعة بنات إخوة وبنات أعمام أو جدات ساقطات، واضح هذا؟ اسمعوا العبارة مرة. قال في هذه الحالة إذا أدلوا جماعة بجماعة جعلت من أدلوا به كأنهم أحياء، هناك جعلناهم كأنهم أموات، هنا تجعلهم كأنهم أحياء، ثم توزع التركة. يقرأ مرة ثانية. وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، كأنهم يعني المدلى بهم، كأن المنزل بهم المدلى بهم كأنهم أحياء. نعم. فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به، وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك. وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، لأنهم أصل من أدلى بهم، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به إذا لم يسبق بعضهم بعضا لأنهم وراثه. فإذا خلف ثلاث بنات أخت لأبوين وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم، الآن أكثر من جهة أليس كذلك؟ ترك أكثر من جهة وينتمون إلى الميت بأكثر من جهة، هناك بنات أخت وبنات عم، فهم يدلون إلى الميت بأكثر من جهة وترك أكثر من جهة. قال في هذه الحالة تجعل من أدلوا به كأنهم أحياء. اقسم المال بين المدلى به، فلبنات الأخت من الأبوين النصف، ولبنات الأخت من الأب السدس، وللآخرين كذلك، والباقي هو سهم العم، والباقي هو سهم للعم. واضح إن شاء الله هذه، اقرأ ما بعد. وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك، وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث، وإن أسقط غيره إلا أن يكون من جهتين فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا. وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك، هذا في الحجب، ذوي الأرحام يعاملون معاملة ذوي الفروض في الحجب ومعاملة أهل التعصيب كذلك، كأبي الأم والأخوال، فأسقط الأخوال لأن الأب يسقط الإخوة، يعني ترك الميت أبو أم، أبو أم هذا من الأجداد الساقطين ما يرثون، وترك أخوال، والأخوال من ذوي الأرحام ما يرثون. قال هنا إذا ترك أبو أم وترك أخوال، الأخوال يدلون إلى الميت لأنهم أخت لهم، هم ينزلون منزلة الأمهات أليس كذلك؟ فهم كأنهم إخوة للميت، والأب للأم الأب للأم، لا ما قلت نزل منزلة الميت، قال الأب للأم كأنه جد، وإن أسقط فأسقط الأخوال لأن الأب يسقط الإخوة كأبي الأم والأخوال، فأسقط الأخوال لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات. الأخوال اعتبرناهم كإخوة، أبو الأم ما تجي لابد في حاجة، ها؟ لا بد في سقط ما في جامل الأم، لا بد في سقط. نعم اقرأ ما بعده. وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث، وأسقط غيره إلا أن يكون من جهتين، فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا، كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم، المال لبنت بنت البنت، لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ من الأم، ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ، وحكي هذا في الترغيب رواية، فقال الإرث للجهة القربى مطلقا، وفي الروضة ابن بنت وابن أخت لأم له السدس، ولابن البنت النصف، والجهات أربع: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة. وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة، وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة، وما نعلم به قائلا: ومن أمت بقرابتين ورث بهما. تقول: من كان من ذوي الأرحام يصل إلى الميت بقرابتين يورث بتلك القرابتين. هذا مر علينا في ذوي الفروض أنه إذا كان يصل إلى الميت بجهتين يورث من الجهتين، كما ذكرنا في الزوج إذا كان ابن عم فإنه يرث، إذا كان عما وإذا كان ابن عم فإنه يرث من جهتين، يرث من جهة كونه زوجا ذا فرض، ويرث كونه من جهة من عصبة، بارك الله فيك. نعم. فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم. العادة أنه إذا كان من ذوي الفروض أحد ما يرد بالرحم، إذا في أحد من ذوي الفروض إلا الأزواج، إلا الزوج والزوجة، الزوجة إذا وجدوا فلا يمنع أن يرث ذوي الأرحام فروضهم حقوقهم، لكن لو وجد أخ أو أب أو جد أو كذا ما يرث بالرحم، ولو وجد عصبة كذلك إخوان أبناء إخوان، فهؤلاء العصبات كذلك ما يجعلون ذوي الأرحام يرثون. لكن إذا وجدنا من الورثة زوج أو زوجة فقط فإن ذوي الأرحام يرثون معهم بعد أن تأخذ الزوج حقها ويأخذ الزوج حقه. لما؟ قال: لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم، ليس من أهل الرد، بخلاف ذوي الفروض يرد عليهم، إذا في المال أخذ حقوقهم بقي من المال شيء يرد على ذوي الفروض، لكن الزوج والزوجة ما يرد عليهم، ولا تعال مسائل ما في عول. قال: من هذا الجانب جعلنا ذوي الأرحام لو وجدوا مع زوج وزوجة أخذوا حقوقهم بعد أن تأخذ الزوج فرضها والزوج فرضه. نعم. وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا، ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به، فإذا خلفت زوجا وبنت أخت فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول، وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة: لبنت البنت سهمان، ولبنت الأخت سهم، ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها، وهي خالة وست بنات، ست أخوات متفرقات تعول إلى سبعة. يقول: مسائل ذوي الأرحام ما يعال فيها إلا مسألة واحدة إذا كانت من ستة، كل مسائل ذوي الأرحام ما ليس لا عول فيها، ما فيها عول. هذا الباء وهذا القدر اختتم به المصنف توزيع تركة ذوي الأرحام، وغدا إذا أحيانا الله إن شاء الله نتكلم على ميراث الحمل، لو ترك زوجا حاملا كيف يكون توزيع التركة. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. الحمد لله، احمد الله إنكم تتلقون هذا العلم وهو أهم علم، لأنه أول علم ينزع من الأرض، قليل من يعرفه. والأمر الثاني كونكم تأتون لتسمعوا ذكر الله عز وجل، فليس مجالس أفضل من هذه المجالس. نسأله سبحانه يتقبل منا ويعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا أعمالنا، إنه سميع مجيب. صلى الله عليه وسلم.